بخت ت ه بت يه ته نون ت ه يهب به ألف به ميم دال ذال جيم دال خذل را ز جيم را خاز جيم را خاز را ز يرى تز سين شين سلم شلم صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة همزة همزة فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم يا فا ميم ميم حاميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا تاميم تا, تا, ميم تا